شيخ بالنسبة لي شيخ بالنسبة لي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. طيب ما لمن أراد الحج أو لمن أراد الحج أو لا؟ هذا لا يفهم من هذا يا شيخ إنه في الأمر في سعة أراد أن يحتال مثلا بعد ما دخل. منين أنا أخذت تفسير من هذا الحديث؟ من أين أخذت الحديث من هذا الحديث؟ لا يعني أقصد يعني إنه حتى لو احتال ما يكون عليه شيء أقصد يعني حتى مش احتال. حيت عن الجواب. ما بعرف مين عدد ثاني. هو اللي أنت. أنت متعلمين الحيلة يا شيخ هذا متعلم. نفس النسخة. السلام عليكم. السلام عليكم. ولا أي. أنا سؤالي من أين أخذت الحيلة من هذا الحديث؟ أي. من أين أخذت إنه هذا الحديث يبيح الحيلة؟ لا مو قصد يعني أنا أخطأت بهذا التعبير. الحمد لله كثرت الأخطاء يا إحنا لازم نأخذ عندك يا شيخ دروس التعبير. أنا يا شيخ الأشرطة اللي أسمعها صراحة كنت درس لكن ما ذلك وقعت فيما حضرت منه. المشكلة في الشيخ عدنان مدلعنا شوية حركة يا شيخ كثير من التعابير شيخ محركة ما أظن مدلعكم أكثر منه. لا أنا هو مدلعنا حركة يا شيخ ما رأيك شيخ أشبه منك إلا الشيخ عدنان في أسلوب لا مثل دقة الشيخ ما ظنيت خاصة مع مع هذا الأمر مع المواقيت. طيب نعيد أصلح الخطأ. لا يجيز هذا أنه يبحث الحاج عن الأقرب إذا كان هذا الحديث لا يفهم منه هذا لا ما يفهم منه هن لهن لمن أتى عليهن لمن أتى عليهن مطلقة. نعم أنا مثلا طبالي عمل ورحت الرياض وطال المقام في الرياض الآخر ويجي موسى من حج هل الشرف خلتني أرجع لميقاتي هذا هو هنا يعني طيب لو دخل مكة بقصد عمل فقرت في مكة أتى الحج دخل مكة في مكة ذلك لمن كان أهله حاضر المسجد الحرام لمن كان أهله حاضر المسجد صار وقت الانصراف والله مستأنسين فيك أنا بعرف يعني أنا لو بقيت معكم ليل النهار الله يبارك مستأنس فيك أنا على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تكرر النظر هذه كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن الوصال وكان يوصل وأحيانا فأنت أوصل كيف أوصل يعني كان ينهى عن الوصال وكان يوصل أحيانا فأنت أوصل الليل مع النهار إذا كبر